والقرآن يؤكد مرات عديدة بطلان هذه المساواة. هذه المساواة جمع بين ما فرقه الله سبحانه وتعالى، وليس العدل في المساواة بين المختلفين. العدل وضع كل شيء في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يجوز أن يستوي المؤمنون والكافرون أبدا. ومن أعظم ذلك خطرا اعتقاد دخول الكفار من عباد الأوثان أو عباد الأحبار والرهبان أو عباد الصلبان أنهم يدخلون الجنة يوم القيامة إذا أحسنوا عملهم في دينهم، كما يروج له كثير من الزنادقة الذين يقولون أن المؤمنين ليسوا أتباع دين خاص، ولكنهم كل من آمن بالإله الواحد. يقرون أي يقولون أن من أقر بوجود إله واحد فهذا مؤمن عند الله ناج يوم القيامة إذا تمسك بملته التي نشأ عليها. ويجعلون الملل من اليهودية والنصرانية والإسلام كلها سواء، كأنها مثل المذاهب التي عند أهل الإسلام، فلو تمسك إنسان بمذهب منها فلا يجوز أن يتهم في دينه، ولا يجوز أن يقال عليه أكثر من مجرد خطأ يسير أو أمر اجتهادي يؤدي بالإنسان يعني في النهاية إلى المغفرة والرحمة. وهذا كله والعياذ بالله من أنواع الردة عن الإسلام، القول بالمساواة بين الملل، وأن أصحابها مثل أهل الإسلام يدخلون الجنة لو أحسنوا ولو فسد اعتقادهم في الله وادعوا له الصاحبة والولد وفسدت أعمالهم فأشركوا بالله عز وجل وعبدوا غيره، فإن ذلك والعياذ بالله من أسباب الخروج من الملة. بل ذكر ونص أهل العلم في كتب الردة أن كل كلام يؤدي إلى المساواة بين الملل أو القول بتفضيل أهل ملة على ملة الإسلام ولو كان بقصد أمر دنيوي إن ذلك من أنواع الكفر والردة. فمن قال مثلا أن اليهود أو النصارى خير من المسلمين لأنهم يعطون معلمي صبيانهم حقوقهم، يعني واحد يعني يحفظ الأولاد فلم يعطيه أولاد آباء الأولاد يعني أجرته مثلا أو قصروا فيها، فيقول أن اليهود والنصارى خير من المسلمين، كما يقع كثير من الناس في ذلك إذا تعامل مع مسلم فأساء معاملته، فعند ذلك يقول أن اليهود والنصارى خير من المسلمين. فقد نص الأئمة الحنفية على أن هذا يعد من الكفر والردة، وهذا أيضا عند الشافعية مثله وعند المذاهب الأخرى كذلك. فهذا من أعظم الأمور خطرا، خصوصا وأن ذلك أمر يراد به أن يفقد أهل الإسلام تمسكهم بدينهم ودفاعهم عن هذا الدين ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى التمسك إلى الناس ليتمسكوا بهذا الدين، ويجعلون كل أصحاب الملل متساوون فيما يعتقدون ويعبدون ولو أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات أخبر الله عز وجل فيها أنه لا يستوي أصحاب النار وهم الكفار وأصحاب الجنة وهم المؤمنون، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك مبينا فضل القرآن وعظيم منزلته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والارتباط بما قبلها ظاهر، فإن أصحاب الجنة الفائزون هم الذين آمنوا بالقرآن العظيم وخشعوا عند تلاوته من خشية الله وتفكروا في آيات الله، وهم الذين وحدوا الله بأسمائه وصفاته. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. التصدع والتشقق. قال: أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخرها، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. التخشع طلب الخشوع، بمعنى أن الإنسان يجتهد حين يقرأ القرآن في أن يكون خاشعا ويطلب بهيئة يعني في هيئته ويعني شيء يعني عقله وتفكره أن يكون خاشعا لله عز وجل، يجاهد نفسه. فلا ينبغي أن يقرأ القرآن على هيئة لا تعين على الخشوع، أو يقرأه لمجرد إقامة الحروف، أو يقرأه وهو غافل عن معانيه، بل ينبغي أن يقرأه متخشعا طالبا للخشوع الخوف والخضوع من خشية الله سبحانه وتعالى. يقول ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذا قال قتادة وابن جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة ويوم الجمعة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. في الحديث الثالث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر بكى الجذع، جذع جماد يعني خشبة يعني ميتة، شجرة قد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى هذا الجذع، فلما وضع المنبر بكى ذلك الجذع حنينا وشوقا لسماع ذكر الله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره عنده، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجعل يسكت ذلك الجذع حتى سمعوا أنين الجذع وبكاءه كما يسكت الصبي، حتى سكت الجذع لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وأمر عظيم والله الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سماع القرآن منه وإلى سماع ذكر الله عز وجل منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الآية، هذه الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن، يعني لو أن كلاما تقطع به تسير به الجبال عن أماكنها إذا قرئ، ولو أن كلاما تقطع به الأرض أو أن كلاما يكلم به الموتى لكان هذا القرآن، لأن هذا القرآن بلغ الغاية الكاملة في المعاني العظيمة التي يتضمنها وما يدل عليه من أسماء الله وصفاته وما يحث على الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال: وقد قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هناك من يعني الحجارة ما يتحرك خشية لله سبحانه وتعالى ويهبط من مكانه خضوعا وخشية لله عز وجل. قال تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله، هذا الفسق وهذه الذنوب وهذه المعاصي سبب لقسوة القلب، سبب لأن القلوب تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم لا تتأثر به وتنشغل عنه ولا تتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذا مدح الله عز وجل المتفكرين وضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، فإعمال الفكر فيما تضمنه القرآن من معاني الإيمان هو الذي يدفع الإنسان إلى الخشوع والخضوع والخوف من الله عز وجل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمر الآيات على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني لا يكن همه أن يكون قد انتهى من القراءة، لكن يمر الآية على القلوب. نسأل الله أن يرزقنا حسن تلاوة كتابه. قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أعظم ما يتضمنه كتاب الله ويؤدي للعبد إلى خشية الله ما تضمنه القرآن من أسماء الله وصفاته، وهذا أعظم مطلوب، أن يعرف الإنسان ربه عز وجل ويحبه بمقتضى أسمائه وصفاته ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه. وعبادة القلب كلها مبنية على معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بعد ذكر خضوع الجبال وتصدعها وخشوعها لو نزل عليها القرآن، ذكر عز وجل أعظم ما يحتاجه المكلف، أعظم ما يحتاجه العبد المخلوق، معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير، حتى الذر في الظلمات، حتى النمل في الظلمات. وهو الرحمن، قوله تعالى: هو الرحمن الرحيم، المراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسم الرحمن الاسم الدال على صفة الذات، واسم الرحيم الاسم الدال على صفة الفعل. فاسم الرحمن مقتضى ذاته سبحانه وتعالى، مقتضى اتصاف ذاته بصفة الرحمة. ولذا معنى ذلك أن كل من سوى الله عز وجل فلا بد ان يناله من رحمة الله عز وجل شيء، لا بد ان يرحم كما انه الخالق ومن سواه مخلوق. وهذا من صفات يعني كونه عز وجل غير مخلوق، وكل فكل من سواه يكون مخلوقا. فبمقتضى انه سبحانه وتعالى الواحد الخالق فغيره غير مخلوقين، هذه صفة، فغيره مخلوقون، غير الله عز وجل لا بد ان يكون مخلوقا. فبمقتضى انه الرحمن فغيره لا بد ان يكون مرحومين، كل من سوى الله يرحم رحمة عامة. وهذه الرحمة كما نقول مقتضى يعني اتصاف ذاته، مقتضى الصفة الذاتية الملازمة لذاته عز وجل. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، بل من مقتضيات ذاته عز وجل، كما انه الواحد، كما انه العظيم، كما انه السميع البصير، فهو الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا لا يتعلق ذلك بفعل العباد، بمعنى انه هل يستحق ان يرحم بان كان مؤمنا، او انه لا، او انه يستحق ان يرحم او لا يستحق ان يرحم اذا كان كافرا، لا، بل حتى الكفر يصلهم من رحمة الله سبحانه وتعالى العامة نصيب، ولا بد ان يرحموا وفي الدنيا وفي الاخرة. لكن لا يعني ذلك انهم يرحمون رحمة تخرجهم من النار، ولكن يرحمون في الدنيا بالرزق والعطاء وما يعني يعطيهم الله سبحانه وتعالى من اهل ومال وولد. واما في الاخرة فلا يعذبون الا على ما جنت ايديهم، ولا يجعل لهم عذاب بذنوب غيرهم الا ما كانوا سببا فيه، فهو في الحقيقة بذنوبهم. فان من كان سببا في اضلال غيره فإنه والعياذ بالله ذنب الإضلال يساوي ذنب كل من ضل، وهو ذنبه هو، وليس يتحمل وزر غيره، ولا تجر وزرة وزر أخرى. فهذا يعني مقتضى الصفة الذاتية. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، وخاص بمن يستحق أن يرحم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. هو سبحانه وتعالى كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا أصح ما قيل في التفرقة بين اسم الرحمن واسم الرحيم. واسم الرحمن أشد مبالغة في الصيغة، فإن صيغة فعلان أشد مبالغة من صيغة فعيل. والله عز وجل هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحيمهما بالمؤمنين، رحم المؤمنين في الدنيا حين وفقهم للإيمان، وحين نصرهم على أعدائهم، وحين أفاض عليهم من فضله، ورحيم بالمؤمنين في الآخرة حين يدخلهم الجنة وينعم عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وبرحمته دخلوا الجنة، وبغير رحمته دخل الكفار النار، لأنهم لم يرحموا تلك الرحمة الخاصة. أما الرحمة العامة فهي لم تمنع الكفر في الدنيا، يعني هم الكفار رحموا بأن رزقوا وأعطوا هذه الرحمة العامة، وكان لهم الأموال والأولاد، ووجدوا من أنواع اللذات والمسرات، ولم تمنع هذه الرحمة العامة أن يكفروا. لو رحمهم الله الرحمة الخاصة لآمنوا، ولكن الرحمة العامة لا تمنع الكفر في الدنيا، وكذلك الرحمة العامة في الآخرة لا تمنع دخول النار، وإنما الرحمة بهم أن لم يعذب، أن لا يعذبهم إلا على ما صدر منهم، والله أعلى وأعلم. جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأنزل منها جزءا في الدنيا، وادخر عنده 99 ليوم القيامة. فبهذه الرحمة التي أنزلها سبحانه وتعالى في الدنيا بها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. هذه الرحمة المخلوقة التي خلقها الله عز وجل في قلوب عباده وقسمها فيما بينهم أثر من آثار اتصافه عز وجل بصفة الرحمة. ليست الرحمة المخلوقة هي صفة الرب، والجنة ليست هي صفة الرب، وقد قال عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال الجنة أنت رحمتي، كما قال عز وجل عن المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سمى الله المطر رحمة الله، وليس المطر صفة من صفات الله، بل هذا لأنه كان بسبب الرحمة، فهذا من التعبير عن السبب، التعبير عن السبب بالمسبب. فالمسبب رحمة الله، والمطر سببه رحمة الله سبحانه وتعالى، فلأنه نشأ عن الرحمة، لأنه كان بسبب الرحمة سمي رحمة. فالله سبحانه وتعالى من أدلة أنه الرحمن الرحيم أنه خلق في قلوب عباده الرحمة، يرحم بعضهم بعضا، ويرحم الأب والأم أولادهما، وترحم الدابة ولدها، وترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، والحيوانات المفترسة ترحم أولادها. وهذا أمر عظيم الشأن، يدلك على معنى الرحمة، تفهم به معنى الرحمة، وتدرك معنى سعة رحمة الله عز وجل، حتى ترجو تلك الرحمات الواسعة التي ذكرها الله عز وجل ليوم القيامة، ويخص المؤمنين بها سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نسأل الله أن يرحمنا. احنا في الدنيا قلنا لهم نصيبة، فإنك أنت العزيز الحكيم. لا، هم تشملهم الرحمة العامة زي ما قلنا، مش هيتعذبوا أكثر من ذنوبهم، لكن هم هيخرجوا من النار؟ لا، لأنه عز وجل قال: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال سبحانه وتعالى في جواب المسيح لما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال: هذا يوم أنفع الصادقين صدقهم. يبقى مين اللي هينجو؟ الصادقون الذين صدقوا في لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله صدقا من قلوبهم. أما الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا مش هم دول. أما الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أما الذين عبدوا غير الله، فليس هؤلاء بالذين ينفعهم صدقهم، لأنهم لم يصدقوا، لأنه ليس عندهم صدق. فقال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار. فالله عز وجل جعل الجنات للصادقين وليس للكاذبين الذين افتروا على الله الكذب سبحانه وتعالى، وأشركوا بالله وماتوا مشركين بالله. لا ينجو، كما قلنا ان الرحمة العامة اللي في الدنيا لم تمنع ان يكفروا، ولو رحمهم الله الرحمة الخاصة في الدنيا لايه؟ لأمان ووفقهم للإيمان، ولكن الرحمة العامة في الرزق والعطاء ونحو ذلك لم تمنع ان يكفروا، فكذلك الرحمة العامة يوم القيامة لا تمنع ان يخلدوا في النار، ولكن وهم في النار لا يأخذون عذابا زيادة على ذنوبهم، ولا على يعني يأخذون ذنوب غيرهم، وهذا من الرحمة العامة، والله أعلى وأعلم. فأما أن ينجو مشرك بعد يعني أن يموت مشركا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعود فأقول: يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وده اعتقاد لابد أن يكون جازما، في أن من مات كافرا بعد بلوغ الحجة وبعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا، طالما كان مكلفا وبلغته الأدلة ولم يعني يزل عقله مثلا بجنون أو بإكراه أو بأي عرض من عرض التكليف والأهلية. فهذا أمر تواترت به نصوص الكتاب والسنة أن أهل النار هم فيها خالدون، قال: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال عز وجل: ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أدلة قرآن وسنة قاطعة بأن أهل النار من المشركين خالدين فيها، خالدون فيها أبد الأبد بلا نهاية، ولا تدركهم الرحمة الخاصة بخروجهم من النار. وقام الكفار لا، قال الله سبحانه وتعالى، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كلام سيدنا عيسى أصلا يعني له وجه، وهو من الذي يمكن أن يغفر له؟ من لم تبلغهم رسالة المسيح صلى الله عليه وسلم لا يبلغهم الإنجيل حتى بعد التحريف، بلغهم خبر باطل من أحبارهم ورهبانهم عن التثليث أو عن ألوهية المسيح، ولم يبلغهم خبر رسول قط. فهؤلاء ممن مات مشركا ولم تبلغه الحجة، فهذا يمتحن يوم القيامة. ومنهم من يستجيب فينجو. أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل أصم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. والصبيان يرمونني البعض. ويقول الهرم: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الأصم: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. فيأخذ الله عليهم عهودهم ومواثيقهم: لا تطيعن، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. يبقى مين المحتمل أن يكونوا ممن يغفر الله لهم ممن قال أن الله هو المسيح عيسى بن مريم، وممن أشرك بالله أنواع الشرك الأخرى، وممن عبد غير الله؟ الذين لم يبلغهم عن الله وعن رسول من رسله ما أتاهم قط من رسول خلاف ما اعتقدوا. لم يأتيهم أبدا عن رسول من رسل الله كلمة لا إله إلا الله، ما سمعوش عنها. وأما من وصلهم التوراة، وصلهم الإنجيل، وصلتهم الإنجيل حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم معذبون في النار خالدين فيها أبدا. لماذا؟ لأن أول الوصايا في التوراة والإنجيل: الرب إلهنا رب واحد. هذا مما لا تختلف فيه أبدا الشرائع والكتب التي أنزلها الله حتى بعد التحريف. يعني لغاية النهاردة نصوص التوراة في الوصايا العشر التي أوصى الله بها موسى مكتوب: الرب إلى الوصية الأولى: الرب إلهنا رب واحد. رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وفي الإنجيل أن المسيح سأله رجل فقال: يا أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ فقال المسيح: كما هو مكتوب: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. ما قال لهمش أول حاجة أني أنا الله. فاللي يرى الكلام ده وبعد كده يقولوا اي كلام، يقولوا ان الله والمسيح، يقول لهم جبتوا الكلام ده منين؟ يقولوا له قرروه في مجمع نيقيه، يقوم يعتقد ذلك. يبقى ايه بقى؟ يبقى قامت عليه الحجه بلا شك، انه يعرف ان الكلام ده قرار من الاحبار والرهبان، مش عقيده في كتاب الله عز وجل، ولا مما قاله المسيح صلى الله عليه وسلم. هاتوا من اول ايه، من اول الانجيل الى اخره حتى بعد التحريف، لم يقل المسيح عليه الصلاة والسلام قط: أنا الله، أو اعبدوني من دون الله، أو اتخذوني إلها من دون الله. لا والله، حتى بعد التحريف. فمن بلغته التوراة والإنجيل الحاليين فأشرك بالله عز وجل وادعى أن المسيح من الله فهو مشرك، فضلا عن القرآن، فضلا أن يكون بلغه ليه القرآن فأعرض عنه. لا، ده اللي بين إيديه فقط يكفيه إن هو تقوم عليه الحجة بذلك. ف مين اللي احتمل لو ما بلغوش ولا توراة ولا انجيل، وجاهل امي لا يسمع ولا يقرأ ولا يكتب، ولم يأتيه رسول، ومات مشركا، ومات يدعي ان مسيح الله او غير ذلك؟ فهذا يمكن ان يغفر له، لانه يمتحن، وان استجاب ودخل النار كانت عليه بردا وسلاما. والله اعلى واعلم. نعم. يعني الحجة بتقوم على الإنسان بأن تبلغه كلمة لا إله إلا الله، وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأن تبلغه محمد رسول الله. الاثنين دول لو بلغوا الإنسان فالإنسان ده فرض عليه أن يؤمن. إذا وقع في قلبه شبهات المشككين ففرض عليه أن يبحث، فإذا لم يبحث وظل على تكذيبه وشكه فهو مخلد في النار بإجماع المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل أمر مقصود به رحمة البشرية. أعني بذلك إن الدعوة اللي هي زيادة على كلمة التوحيد، بمعنى إن إحنا نقعد نناقش ونجيب الأدلة ونبين الحجج ونحو ذلك، ده أمر من باب الرحمة العامة التي جعلها الله عز وجل، جعل رسوله صلى الله عليه وسلم مرسلا بها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن هو في الحقيقة اللي تبلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وده أمر مجمع عليه بين المسلمين، كل من يبلغه لا إله إلا الله. ليه الكلام ده؟ لأن لا إله إلا الله دي في جواه في قلب الإنسان نسخة طبق الأصل موجودة بالضبط كده، زي مفتاح بيخش في ايه؟ في طبلة، هو المفتاح بتاعها، فيجي واحد يدخلوا المفتاح لغاية عنده ويقول له افتح، هيفتح، يقول له لا مانيش فاتح، ارموا المفتاح ده بره، مانيش واخد المفتاح ده، يبقى انت اللي غلطان، ده انت لو عملت كده هتلاقيه فتح، بمجرد ما تدور المفتاح ده اهي لا اله الا الله جاية من دعوة الرسل جوه في القلب زيها بالضبط، واي مفتاح تاني عمره هيفتح القلب. اي بقى ان الله ثابت ثلاثة، ان هبل هو الله، ان بوذا هو الله او بوذا اله، او كل حاجة بقى كفر وضلال، دي مفاتيح وماما ما تفتح ابدا، واول واحد ما يحطها ويحاول يمشيها تلاقيها تتكسر تبوظ، القلب يقول لا مش هو ده اللي انا عليه وده اللي اتخلقت عليه، يقول مش هو ده العهد والميثاق الذي اخذ على كل انسان في خاصة نفسه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فاللي بقى دخل المفتاح ورول ان هو بيفتح وبعدين جاي يرمي المفتاح وسايبه، يبقى هو اللي مسؤول. فلا اله الا الله يبلغ الانسان، يبقى المفتاح دخل لغايه الايه؟ لغايه الطبله اللي هي ما فيش حاجه تفتح غيرها. فيبقى لا يجوز ابدا ان احنا نقول الناس دول ايه؟ ما بلغتهمش الحجه، لان هم استجابوا للشبهات، هم اللي عايزين الشبهات الباطله دي، وبالتالي فقد قامت عليهم الحجه بلوغ ذلك. إذا وجدوا في أنفسهم شكوك فليبحثوا، وهذا البحث مطلوب، ومطلوب مننا إحنا إن إحنا نمهد لهم الطرق، وإن إحنا نبلغ لهم الحق ونقيم عليهم الحجج ونجادل التي هي أحسن ونعظ، ولكن هذا الأمر مش بيتوقف عليه إقامة الحجة، بل الحجة بتقوم على كل إنسان بلغته دعوة رسول أي رسول كان بكلمة لا إله إلا الله. وفي خصوص محمد صلى الله عليه وسلم، لان اتباعه فرض على كل مكلف، انه لازم كل مكلف بعد بعثته عليه الصلاه والسلام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يعني لن يقبل منه لا اله الا الله الا مع شهاده ان محمدا رسول الله اذا كانت قد بلغته، لو ما بلغتوش تقبل منه لا اله الا الله، لو كانت بلغته عن اي رسول ثاني لا اله الا الله يبقى تلزمه لا اله الا الله، لو ما جاش فيها يبقى مشرك كافر من طالما بلغته دعوه رسول ومخلد في النار يوم القيامة. قال قد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: فسأكتبها للذين يتقون. يبقى الرحمة العامة وسعت كل شيء، ويكتبها في الآخرة لمين؟ للمتقين. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجعل سبحانه وتعالى الرحمة خاصة يوم القيامة، الرحمة التي فيها دخول الجنة بعباده المؤمنين المتقين المتبعين للرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتبها، أوجبها عز وجل، هو كتبها على نفسه، لم يوجبها عليه عباده، وإنما هو كتب على نفسه الرحمة، كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمته غلبت غضبه. طب الناس يقولوا: طب إزاي الرحمة غلبت الغضب و999 في النار واحد في الجنة؟ ده من بني البشر، من بني آدم، أما من الخلق جميعا فما يعلم جنود ربك إلا هو، فأكثر الخلق مرحومون إلا كفار الإنس والجن، فإلا من في السماوات ومن في الأرض الملائكة ما السماء أطت السماء وما حق لها أن تطيق ما فيها إلا ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، فكل هؤلاء من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. وكم من الأطفال يكونون من أهل رحمة الله، وكم من الكائنات الأخرى كلها ليس يعبد الله. الرحمة أوسع، والرحمة تغلب الغضب، ولا تعني لا يعني ذلك إلغاء الغضب بالكلية، لكن الغضب أقل والرحمة أوسع. قال ثم قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشرح الأسماء الحسنى التي ورد في هذه السورة وغيرها سوف يكون المرة القادمة إن شاء الله.